بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا في شرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية، ومع الأبواب التي لم يذكرها صاحب المتن، ومنها باب في الزكاة. والزكاة طبعا ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي دائما مقرونة في القرآن كله مع الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهكذا تجد في القرآن كله الصلاة مقرونة بالزكاة، والزكاة مقرونة بالصلاة. وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية بعد زكاة الفطر، يعني زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية، وكذلك الزكاة العامة فرضت أيضا في السنة الثانية. هي معظم طبعا الأحكام الشرعية غير الصلاة يعني فرضت في السنة الثانية من الهجرة، ما عدا الحج فرض في السنة السادسة، وقيل في السنة السابعة، وقيل في السنة الثامنة. طبعا والزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، يعني واجبة بالقرآن وواجبة بالسنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمن جحد وجوبها فقد كفر، يعني من قال لا زكاة في الإسلام فهو إيه؟ هو كافر. أما من أقر بوجوبها، يعني اعترف بالزكاة وامتنع عن إخراجها، أخذت منه كرها. هذا حكم من امتنع عن الزكاة، لأن الزكاة هي الفريضة الوحيدة التي أمر الحاكم أن يأخذها من المسلمين، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا امتنع عن أدائها أخذت منه كرها، كما تؤخذ الضرائب التي هي حق الحاكم. أما الزكاة دي حق الله تبارك وتعالى، هي تؤخذ منه كرها، أي غصبا عنه. والزكاة في اللغة النماء والزيادة، زكى الشيء بمعنى إيه؟ نما وزاد، زكى عمله أي نما وزاد. وشرعا تعريف الزكاة شرعا: مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة. طبعا مال مخصوص يعني ليس كل الأموال فيها الزكاة، ففي أموال فيها الزكاة وفي أموال ليست فيها زكاة، وكل هذا سيفصل في أنواع الزكاة. مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص، طبعا المال المخصوص يعني القدر الذي يؤخذ منه ربع العشر أو نصف العشر أو العشر كاملا، يعني 2.5% أو 5% كما في زكاة الزروع، أو 10% كما في زكاة الزروع كذلك، كما سيتضح من الشرح. إذا بلغ قدرا مخصوصا اللي هو إيه؟ بلوغ النصاب، يعني ليس كل الأموال يؤخذ منها زكاة، فالزكاة التي المال الذي دون النصاب لا يؤخذ منه زكاة. مثلا في زكاة العين كما سيأتي، الأقل مثلا من 85 جرام، ما يساوي 85 جرام من الذهب لا يؤخذ منه إيه؟ زكاة. يعني واحد يملك مقدار 60 جرام ذهب أو مقدار 70 أو 80، فده لا يؤخذ منه زكاة، لأنه دون إيه؟ دون النصاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس في أقل من 20 دينارا صدقة والدينار 4.25 جرام، فالعشرين دينار تساوي 85 جرام بالضبط، عيار 21. هذا معنى إذا بلغ قدرا مخصوصا في وقت مخصوص، يعني كل عام الزكاة تكون كل عام ليس أقل من هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول، يعني يمر عليه 12 شهر هجري. يصرف في جهات مخصوصة الأصناف الثمانية التي ذكرناها في الآية. قال الشيخ رحمه الله: الزكاة واجبة أي ركن من أركان الإسلام بشروط خمسة: الإسلام. بس الإسلام الراجح أنه شرط صحة وليس شرط وجوب، يعني الكافر حتى لو أدى الزكاة وقال أنا أتشبه بالمسلمين نقول له: لكن لا تصح منك إلا إذا أسلمت. يعني الإسلام شرط صحة وليس شرط وجوب، هذا هو الراجح، يعني لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بالأصول اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، مخاطب بالفروع الصلاة والصوم والزكاة والحج، لكن لا تصح منه إلا بالإسلام. ولذلك العلماء يقولون الكافر يعذب عذابين: يعذب عذاب الكفر وعذاب المعاصي، وهي عدم إيه؟ عدم امتثال الأوامر. لأن القرآن قال إيه؟ كل امرئ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. بدأ دليل على عذاب الكفر وعذاب المعاصي. يبقى الراجح أن الإسلام شرط صحة وليس شرط وجوب. الشرط الثاني في شروط وجوب الزكاة: الحرية. الحرية، فالعبد لا تجب عليه الزكاة لأن العبد مال، فهو وما ملكت يداه لسيده، فلا تجب عليه إيه؟ فلا تجب عليه الزكاة. يعني لو أن السيد أعطى العبد مالا كثيرا يبلغ النصاب لكن لا تجب عليه الزكاة لأن العبد وما ملكت يداه لسيده. الحرية وملك النصاب. ملك النصاب كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول، يعني 12 شهر هجري. هذا اللي هو ملك النصاب، ليس في أقل من 20 دينارا صدقة، ليس في أقل من 20 دينارا صدقة، يعني ما يساوي 85 جرام من الذهب. يعني نضرب ثمن الجرام في 85 يعطينا نصاب الايه؟ نصاب الزكاة. ومرور الحول كما ذكرنا يعني مرور عام كامل. مرور الحول أي مرور السنة في غير ما يخرج من الأرض، يعني مرور الحول في زكاة الأموال فقط، أما زكاة الزروع والثمار فتجب فيها الزكاة يوم إيه؟ يوم الحصاد، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فمرور الحول ده في زكاة الإيه؟ في زكاة الأنعام وزكاة الأموال. ومجيء الساعي في الماشية إن كان، يعني طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج المصدق، يخرج المصدق اللي هو ايه، العامل على الزكاة، عمال الزكاة يخرجون ويحصون أموال الناس ويحاسبونهم ويأخذون منهم الزكاة. فهنا بالنسبة للمواشي، زكاة الأنعام، الإبل والبقر والجواميس والغنم والماعز، دي طبعا إيه، لما يأتي الساعي هو الذي يأخذ الزكاة إن كان موجودا، إن كان غير موجود يبقى يحسبها صاحب المال ويخرجها بنفسه. فمعنى مجيء الساعي يعني ينتظر حتى يأخذها منه العامل، العامل اللي هو من قبل الحكومة، من قبل الحاكم إن كان، لكن إذا لم يكن يبقى يخرجها صاحب المال أو صاحب المواشي بنفسه. أما زكاة الحرث فيوم حصاده كما قال القرآن، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا يشترط فيه تمام الحول، لأن طبعا معروف أن الزراعة فيها محصولات شتوية ومحصولات صيفية، فحينما يحصد ويتمم الحصاد يخرج الزكاة. يعني حصد القمح مثلا يبقى يحسب النصاب، النصاب كام؟ 50 كيلة، 4 أرادب وكيلتين، ده نصاب زكاة الحرث كما سيأتي. وبالوزن طبعا الأشياء التي توزن، وخصوصا الآن كل وزن 600 648، 648 كيلو. المهم أن زكاة الحرث يوم الحصاد مش مقيدة بإيه؟ بالعام كزكاة الأموال. ولا يشترط فيه تمام الحول، ولا زكاة في شيء من الحب والثمر حتى يبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع 4 أمداد، والمد رطل وسلس. فالخمسة أوسق 1600 رطل، 1600 رطل تساوي الآن بالوزن بالكيلو 648، 648. قالوا وقد حرر بمد على مد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد 6 أرادب ونصف أردب ونصف ويبة، يعني نصف كيلة بالكيل المصري. فإذا بلغ الحب أو الثمر، الثمر اللي هو إيه؟ البلح والعنب، فإذا بلغ حبه أو ثمره 5 أوسق فليخرج منه العشر، 10%، إن كان سقيه بالسيح كالنيل والمطر، يعني يسقي بغير آلة، بالسيح يعني بالماء، كان زمان طبعا النيل يفيض فيضان فيعم الأرض الزراعية ثم يزرعون بعد ذلك على هذا السيح، يبقى هنا لم يدفعوا مالا في مقابل الري، يبقى يخرج من المحصول 10%. لكن الآن السقي كله في الزراعة بآلة عن طريق المواتير والآلات التي يسقي بها الناس الآن، يبقى يدفع نصف العشر 5%، يعني 1000 كيلو عليها 50 كيلو، لكن في العشر هيدفع ايه؟ 100 كيلو، 1000 كيلو عليها ايه؟ العشر 100 كيلو، لكن الآن السقي بالآلة يبقى يدفع على 1000 كيلو 50 كيلو. ولذلك قال إيه؟ فليخرج منه العشر إن كان سقيه بالسيح، يعني الماء الفائض، كالنيل والمطر، ونصف العشر إن كان سقيه بآلة كالدواليب والدلاء. الدواليب دي برضه إيه؟ زي الساقية كده إيه؟ اللي كانت تدور عن طريق البقر زمان، كان فيه آلة تدور بالبقر فكانت تسقي إيه؟ فهذه آلة تعتبر، ففي المحصول نصف العشر، لأن طبعا الآلة فيها مشقة من ناحية وقد يدفع مالا لصاحب الآلة كالدواليب والدلاء ونحوها. الدلاء جمع دلو، الدلاء يعني زمان كان في حاجة اسمها العود وفي حبل ودلو، فكان يجعل العود على أول الزرع ويسقي بالدلو، يعني يملأ الجردل ويسقي طول النهار، هكذا كان الأوائل كانوا يسقون بهذه الطريقة، أو يأتي بالحيوان يدور كده بالساقية ويسقي بالبقر، دي اسمها الآلة دي. الآن دلوقتي طلعت المواتير التي تشفط المية وتنزل في الزرع، فطبعا كل زمن له له آلته، لكن كله يعتبر من باب الآلة، ففيه نصف فيه نصف العشر. قالوا ويجمع القمح والشعير والسلت لأنها جنس واحد لكيفية الإخراج، يعني واحد زارع قمح وزارع شعير وزارع سلت، السلت كما قلنا نوع من الشعير كل حبتين في جراب واحد، الشعير العادي البلدي ليس معروف أنه كل حبة في قشرة، لكن هنا السلت ده كل حبتين في قشرة واحدة، فالأنواع دي الثلاثة دول يكملوا بعض، يعني مثلا 100 كيلو أو 200 كيلو مثلا من القمح، 200 كيلو من الشعير، 248 من السلت، يبقى كده كمل نصاب الزكاة، يبقى يخرج من كل نوع نصف العشر أو العشر إن كان من غير آلة، من كل نوع. إذا كانت مثلا سمن القمح والشعير والسلت واحد يبقى من أي نوع ينفع، لكن لو الشعير مثلا أرخص من القمح يبقى والسلت مثلا أرخص من الشعير يبقى يخرج نصف العشر من القمح ونصف العشر من الشعير ونصف العشر من السلت، كل بنسبته. المهم انه القمح والشعير والسلت جنس واحد يكمل بعضه بعضا. وكذا تجمع القطاني السبعة، القطاني السبعة يعني في حبوب اسمها القطاني من قطن بالمكان إذا سكن به، اللي هي الحبوب التي لها قشرة، لها قشرة، وضرب مثل بها وهي الفول الفول والعدس والحمص والبسيلة هي البسلة والجلبان، طبعا الجلبان غير موجود عندنا في بلاد أخرى من اليمن أو السودان، والترمس واللوبيا، دول اسمهم القطاني السبعة، يعني كل حبة لها لها قشرة تسكن فيها الحبة من داخلها، ولذلك تسمى بالقطاني السبعة، رمزها حجلة فتعب، حجلة من الحجل يعني حجلة فتعب، فالحاء رمز للحمص، والجيم للجلبان، واللام للوبيا، والفاء للفول، والتاء للترمس والعين للعدس والباء للبسيط. يبقى دي علشان لما الواحد ايه مثلا ما يعرفش يقول يبقى يحضر في دماغه الرمز ده، حاجلة فتعد، يتذكر عاد الحاء لكذا، الجيم لكذا، اللام لكذا، الفاء لكذا، التاء لكذا، العين لكذا، اللام والباء لكذا، حجلة فتعب. دي القطان السبع دي يكمل بعضها بعضا، يكمل بعضها بعض، يعني هم دول سبعة، يعني احنا عندنا 648 كيلو، فلو من كل نوع 100 كيلو والنوع السابع 48 يبقى كده النصاب كامل، لأنه في بعض المزارعين يزرعون مثلا يزرع جزء من الأرض حمص، جزء فول، جزء عدس، جزء ترمس، جزء لوبيا، يبقى الأنواع دي كلها يكمل بعضها بعضا لأنها نوع واحد عندنا في الإيه في الزكاة، يكمل بعضها بعضا. لكن في الإخراج يخرج من كل نوع بحسبه، لأنه طبعا الحمص أغلى من الفول، والفول والعدس أغلى من الفول، ومثلا الترمس أغلى من الاثنين، والبسيلة كذلك أغلى، واللوبيا كذلك أغلى، فهو يخرج من كل نوع بحسبه. يعني المئة كيلو يخرج منها نصف العشر، خمسة كيلو من كل نوع، إن كان 200 كيلو يبقى يخرج 10، نصف العشر. قال لأنها كالجنس الواحد في الزكاة لا البيع. أما في البيع طبعا كل نوع مستقل، كل نوع مستقل بنفسه لا يكمل بعضه بعضا. قال فإنها فيه أجناس، فإنها فيه إيه أجناس، وكذا تجمع أصناف الزبيب. الزبيب أنواع، لكن في الزكاة يكمل بعضها بعضا. أنواع الزبيب كأنواع التمر مثلا، وكذلك أصناف التمر، التمر والزبيب أصناف، لكن في الزكاة يكمل بعضه بعضا. يعني الزبيب مثلا المصري كالزبيب الشامي كالزبيب المغربي، كل نوع من الزبيب، كذلك التمر كل أنواع التمر واحدة يكمل بعضها بعض، الجيد والرديء كل معنى واحد، لكن يخرج من الجيد بحسبه ومن الرديء بحسبه. أما العلس، العلس ده طبعا نوع من الإيه من الذرة، والدخن كذلك حبوب برضو، لكن لا تنبت عندنا في مصر، موجودة في اليمن وموجودة في السودان، العلس والدخن والذرة دي عندنا، والأرز، فكل واحد منها جنس. يعني واحد زارع مثلا ذرة وأرز عندنا في مصر مثلا، فجاب هنا 300 كيلو أو 400 أو 500، وجاب من هنا 400 أو 500، لا يكمل بعضها بعض. يعني الذرة والأرز مدام أقل من 648 يبقى لا زكاة عليه. يعني هنا الأصناف دي لا يكمل بعضها بعض، هذه معنى العلس. أما العلس والدخن والذرة والأرز فكل واحد منها جنس واحد لا يكمل بعضه بعض. يعني لو 400 من كل نوع يبقى ما عنده إيه، عنده 1600 كيلو ولا زكاة عليه، لأن كل نوع لم يبلغ النصاب، كل نوع لم يبلغ النصاب. ولا يضم لشيء على المشهور، يعني كل نوع مستقل وحده. وكذلك الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر. الأربعة دي فيها زكاة، لكن إزاي تخرج؟ بتخرج من الزيت. الأربعة دول اسمهم إيه؟ ذوات الزيوت الأربع. هنا لو بلغ الحب نصاب، يعني بس المراد هنا الزيتون، زيتون الزيت وليس الزيتون الأخضر. الزيتون الأخضر ده اللي هو اللي بيتخلل ويعمل يملح، طبعا ده لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. إنما الزيتون المراد هنا الزيتون الزيت اللي هو بيزرع في ليبيا ويزرع في مرسى مطروح. الزيتون ده عبارة عن يعني كل زيت، بحيث لما تنظر إليه في الشمس ترى العظمة داخل الزيتونة، يعني زي لمبة الكهرباء. الزيتون ده لما تنظر كده والشمس، حين تغرب الشمس على شجرة الزيتون كأنها لمبات كهارب، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذا هو الزيت، الزيتون اللي فيه الزكاة. أما الزيتون الأخضر اللي احنا بنراه ده ونأكله المملح ده لا زكاة فيه. إنما المراد بالزيتون هنا اللي هو ذو الزيت. الزيتون يبقى لو بلغ النصاب 648 يبقى هنخرج بعد العصر، نعصر الزيتون ونخرج نصف عشر الزيتون. يعني مثلا دخلنا 1000 كيلو زيتون، عصرنا فطلع مثلا 100 كيلو زيت زيتون، يبقى الزكاة على ايه؟ على نصف العشر. نطلع نصف العشر يعني 5 كيلو من 100. 5 كيلو من 5 كيلو زيت من زيت الزيتون اللي هو بلغ حبه النصاب، يعني 648 أو عدة. وكذلك السمسم، دخلنا 1000 كيلو سمسم، عصرناها فطلعت 100 كيلو زيتون، نخرج 5 كيلو. وكذلك القرطم، وكذلك حب الفجل الأحمر. دول اسمهم ايه؟ 4 أصناف ذوات الزيوت. قال ذوات الزيوت الأربع، يخرج من زيت كل واحد منها على حدته إذا بلغ النصاب، يعني إذا بلغ الحب النصاب، إذا بلغ الحب النصاب وليس إذا بلغ الزيت النصاب، لا، إذا بلغ الحب، وإلا فلا زكاة فيه. يعني لو بلغ، يعني مثلا الزيتون 500 كيلو أو 600 يبقى ناقص عن النصاب 48، يبقى لا زكاة فيه. وكذلك السمسم، وكذلك القرطم، وكذلك حب الفجل الأحمر، وإلا فلا زكاة عليه فيه. وتقدم أن النصاب طبعا 1600 رطل، ده بالنسبة للوزن بالأرطال، لكن بالكيلو الآن هي 1600 رطل 648. وعندنا المالكية قالوا لا زكاة في الفواكه والخضر، يعني الخضروات عندنا، يعني الذي يزرع بساتين الفواكه كلها ما عندناش إلا على الزبيب والتمر من الايه؟ من الفواكه. الزكاة في الزبيب والتمر فقط، يعني العنب البناتي ده اللي هو بيصير زبيب، طبعا ايه بيقدر، يعني بنحسبه على انه اذا يبس صار ايه؟ زبيبا. ولازم الزبيب يوصل لايه؟ لازم العنب نفسه يصل الى النصاب، يعني يوصل 648 كيلو، بعد كده نقدر انه صار زبيبا، جاب 100 كيلو زبيب 200 كيلو زبيب يخرج نصف العشر. وكذلك ايه البلغ، وتقدم أن النصاب 1600 رطل، هذا بوزن الأرطال، أما بوزن الكيلو ف648 كيلو. ولا زكاة في الفواكه والخضر، يعني أن الفواكه والخضر لا زكاة فيها عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني هنا طبعا الفواكه لأنها لا تقتات ولا تدخر، وكذلك الخضر والفاكهة، هذا مذهب الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. أما مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه والذي عليه الفتوى أن كل ما أخرجته الأرض فعليه الزكاة، وهذا هو المشهور والذي عليه الفتوى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب في زكاة العين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا زكاة في الذهب في أقل من 20 دينارا، وحال عليها الحول ففيها ربع العشر وذلك نصف دينار. وكذلك الفضة لا زكاة فيها حتى تبلغ 200 درهم، فإذا بلغتها وحال حولها ففيها أيضا ربع العشر وذلك 5 دراهم. زكاة العين يعني زكاة الذهب والفضة، ونصاب الذهب إذا بلغ 20 دينارا، إذا بلغ 20 دينارا، والدينار 4 جرام وربع، وهي ما يساوي الآن 85 جرام ذهب عيار 21. وحال عليها الحول يعني بعد عام قمري، بعد عام قمري، ففيها ربع العشر يعني 2.5%، وذلك نصف دينار يعني في 20 دينارا فيها نصف دينار، لأن العشرة ديناران، ولأن العشرة دينار وذلك نصف دينار في كل 10 دنانير. وكذلك الفضة لا زكاة فيها حتى تبلغ 200 درهم، فإذا هي بلغتها وحال عليها الحول ففيها أيضا ربع العشر وذلك 5 دراهم، 5 دراهم في كل 100 درهم، وكل درهم 55 حبة من متوسط الشعير. هذا وزن إيه؟ وزن الدرهم 55 حبة من متوسط الشعير. فما زاد على 20 دينارا أو 200 درهم فيخرج منه ربع عشره بحسابه، يعني ما زاد على 20 دينارا أو على 200 درهم يخرج منه ربع العشر بحسابه. يعني واحد يملك 30 دينارا فيخرج من كل 10 نصف دينار، واحد يملك مثلا 300 درهم من الفضة يبقى يخرج 5 دراهم من كل 100، وهكذا. ما لم يكن مدينا، وليس عنده ما يجعله في الدين أو بعضه، لأن من شروط وجوب الزكاة الخلو من الدين، تمام الملك والخلو من الدين. فلو واحد يملك 20 دينارا ولكن عليه 5 دراهم، يبقى هذا لا زكاة عليه لأنه لا يملك إلا 15 دينارا، إلا إذا كان عنده ما يباع في مقابل الدين، إلا إذا كان عنده ما يباع في مقابل الدين فهذا يخرج الزكاة على 20 دينارا. والدين ينقص النصاب فلا زكاة عليه، يعني أن الدين لا يزكى عليه، وإنما يزكي عليه صاحبه، يزكي عليه صاحبه إن كان دينا حيا مضمونا. أما الدين الميت فإنه لا يزكي عليه صاحبه إلا إذا قبضه من المدين. ويضم الذهب أو إلى الورق، فإذا اجتمع منهما ما فيه الزكاة زكاه، وإلا فلا زكاة فيهما. أي يضم الذهب إلى الورق، يعني يملك 10 دنانير من الذهب ويملك 100 درهم من الفضة، يبقى إذن هو ملك النصاب، ملك نصف الفضة، نصاب نصف الفضة ونصاب نصف الذهب، فيخرج من هذا بحسبه، يخرج 5 دراهم من الفضة ويخرج نصف دينار من الذهب. النوع الثالث من أنواع الزكاة في زكاة الماشية. قال الشيخ: باب في زكاة الماشية. والماشية المراد بها النعم، والنعم هي الإبل والبقر والجواميس والغنم، الإبل والبقر والجواميس والغنم والمعز، ولا تجب في غيرها من البغال والحمير والخيل. ولذلك يقال زكاة الأنعام أو زكاة المواشي. وتجب زكاة النعم إذا بلغت النصاب، إذا بلغت نصابا كما سيأتي في بيان النصاب. تبلغ زكاة، تجب زكاة نصاب النعم بمضي الحول، يعني هي كزكاة الذهب والفضة، لابد من مرور الحول القمري، لأن الحول القمري 355 يوم. وتمام الملك كزكاة الذهب والفضة، لأن الدين يسقط الزكاة. وإن معلوفة وعاملة ونتاجا، في المالكية طبعا قالوا إن الأنعام تجب فيها الزكاة سواء كانت سائمة أو معلوفة، سواء كانت معلوفة أو سائمة يعني ترعى، أو كانت عاملة بمعنى أنه مثلا عنده بقر للحرس يعمل في الحرس، أو إبل تعمل في الحرس، فتجب فيها الزكاة. والنتاج يعني أولاد النعم تكمل النصاب لكن لا تؤخذ في الزكاة. أما الإبل فلا زكاة فيها في أقل من 5 نوق. بدأ الشيخ يبين نصاب الإبل، قال: أما الإبل فلا زكاة في أقل من 5 نوق، أي 5 إبل، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، فالإبل زكاتها بالغنم إذا بلغت خمسا، لكن أربع إبل أو ثلاثة لا زكاة فيهما. فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة أي نعجة إلى تسع، يعني من خمسة إلى تسعة فيها نعجة أو شاة. فإذا بلغت عشرا ففيهما شاتان، يعني إذا بلغت الإبل عشرا ففيها شاتان، إلى أربع عشرة، يعني الشاتين تخرجان عن العشرة والحداشر والاثناشر والثلاثاشر والأربعتاشر. فإذا بلغت خمس عشرة من الإبل ففيها ثلاث شياه، كل خمس شاه، إلى تسع عشرة، يعني أن الثلاثة تخرج عن الخمسة عشر إلى تسع عشرة من الإيه؟ من النوق. فإذا بلغت عشرين، إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شيات، إلى أربع وعشرين. يبقى إذن الإبل يخرج عنها الشياه إلى أربع وعشرين. فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، ففيها بنت مخاض، يعني ناقة بنت مخاض، وهي التي بلغت سنة ودخلت في الثانية. فإن لم توجد بنت المخاض فنأخذ ابن لبون وهما بلغ سنتين وهو الذكر، ابن لبون ذكر، نأخذ ابن السنتين. يبقى من 25 إلى 35 بنت مخاض، فما زاد إلى 45 ففيهما ابن لبون. قال فإذا بلغت 36 فما زاد إلى 45 ففيها ابن لبون ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة، من خمسة و من خمسة من 36 إلى 45 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 46 فما زاد إلى 60 ففيها حقة، وهي ما أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والحقة يقال لها طروقة الفحل. فما زاد إلى 75 ففيها جزعة، والجزعة ما أكمل أربع سنين ودخل في الثانية. فما زاد إلى 90 من 70، يعني إلى 90 من 71 إلى 90 ففيها بنت لبون. فما زاد إلى 20 و100 ففيها حقتان، لأن كل 60 فيها حقة. فما زاد على ذلك ففي كل 50 من الإبل حقة، وسميت حقة لأنها استحق الحمل عليها. وفي كل 40 بنت لبون، في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. ثم عرف هذه السنين فقال وبنت مخاض هي التي قد أوفت ثانية سنة وحملت أمها عليها، أوفت سنة ودخلت في الثانية وحملت أمها عليها، ولذلك قيل إيه بنت مخاض، ومخض الجنين ببطن أمها، هذا معنى بنت المخاض، أي مخض الجنين ببطن أمها، يعني أمها حملت عليها. طبعا يشترط في المأخوذ في الزكاة طبعا أن يكون سليما من العيوب، سواء من الشياه أو من الإبل كالأضحية، لا تؤخذ العرجاء ولا العوراء ولا العجفاء ولا الهزيلة. فإذا كمل لها سنتان، يعني بنت المخاض، ووضعت أمها عليها فهي بنت لبون، وبنتها السابقة بنت مخاض، فإذا دخلت في السنة الرابعة فهي حقة لأنه استحقت أن يحمل عليها، فإذا دخلت في السنة الخامسة فهي جزعة. هذه زكاة البقر. وأما البقر فلا، هذه زكاة الإبل، وأما البقر فلا زكاة فيها حتى تبلغ 30، يعني ما قبل 30 لا زكاة فيه. وأما البقر فلا زكاة فيها حتى تبلغ 30 بقرة أو جاموسة، فإذا بلغتها ففيها عجل تبيع، يعني وهو الذي يتبع أمه، وهو الذي أوفى سنتين ودخل في الثالثة، ومن 30 إلى 40، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، يعني التبيع من 30 إلى 39، فإذا وصل 40 ففيها مسنة، وهي التي قد أوفت 3 سنين ودخلت في الرابعة، إلى 60، يعني من 40 إلى 59 فيها المسنة. فإذا بلغ 60، إذا بلغت البقر أو الجواميس 60 ففيها تبيعان، ففيها تبيعان، إلى 70، فإذا بلغت 70 فمسنة وتبيع، لأن 30 فيها تبيع والـ40 فيها مسنة. وفي 120 3 مسنات أو 4 أتبعة، الخيار في ذلك للساعي، يعني إن شاء أخذ 3 مسنات وإن شاء أخذ 4 أتبعة، وقيل الخيار في ذلك كله لرب الماشية، فهما قولان. وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ 40، يعني ما قبل 40 في الغنم لا زكاة فيه، فإذا بلغت 40 ففيها شاة جزعة، فيها شاة جزعة، وهي ما أوفت إيه سنة ودخلت في الثانية، فيها شاة جزعة إلى 120، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، يبقى من 40 إلى 120 شاة، إذا وصلت 121 ففيها شاتان إلى 200، وفي 200 وشاة 201 3 شيات إلى 399، فإذا بلغت 400 ففيها 4 شيات، ثم في كل 100 شاة، في كل 100 شاة، يعني 500 5 شياه، 600 6 شياه. ولا زكاة في الأوقاص، وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام، يعني ما بين العددين، ما بين العددين، هذه معنى الأوقاص، يعني الوقص مثلا من 41 إلى 120، ده كل وقص، يعني من 40 إلى 120 كله فيه شاه واحدة، 121 شاتان، يعني الذي عنده 40 فيها شاه، 100 فيها شاة، 110 فيها شاة، 119 فيها شاة، 120 فيها شاة، 121 فيها شاتان. هذا معنى إيه؟ الوقص ولا زكاة في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام. وتجمع المعز مع الضأن. المعز والضأن صنف واحد يكمل بعضه بعضا. فلو عنده 60 من الغنم و60 من المعز يبقى 120، فعليه فتجب فيها شاة واحدة. وكذلك تجمع الجواميس مع البقر يكمل بعضها بعضا كذلك. وتجمع البخت مع العراب في الإبل. تجمع البخت مع العراب في الإبل، يعني الإبل البخت اللي هي ذوات السنامين مع الإبل العربية المعروفة ذات السنم الواحدة يكمل بعضها بعضا لأنها نوع واحد من الإبل. ولا تؤخذ السخلة، يعني الشاه المولودة، وتعد على رب الغنم، يعني هي تعد عليه ولا تؤخذ. يعني لو ولدت مثلا قبل الحول أولادا يعني تعد على صاحب الغنم ولكن لا تؤخذ في الزكاة. ولا تؤخذ العجاف، يعني الهزيلة جدا. ولا تؤخذ الكرام، يعني السمينة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ حين أرسله إلى اليمن لأخذ الزكاة قال له: وإياك وكرائم أموالهم. فإن كانت كلها عجافا أو كلها كراما لزم ربها شاة وسطا لا القيمة، يعني يشتري شاة وسطا لا هزيلة ولا سمينة، ولا تلزمه القيمة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.